السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فإن مما يتقاول به الناس في هذه الأزمة الراهنة ما يتعلق بحرق جثث الموتى، إما لأن هذا هو السبيل الآمن للتخلص من هذه الجثث بعد الموت، لأن الدفن كما يزعمون قد يؤدي إلى انتشار العدوى وقد يؤدي إلى الضرار بالأحياء. لقد وردت أسئلة من هذا القبيل إلى مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وقد نظر في هذه النازلة نظرة متأملة، ثم انتهى إلى ما يلي: أصل الحكم في هذه المسألة لا يختلف عليه مسلمان، فحرق الجثث في ديننا مثلة منهي عنها، والموتى لهم عندنا حرمة كحرمة الأحياء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت كتسره حيا. والشريعة المطهرة في تكريمها للموتى نهت عن الجلوس على القبر، ونهت عن الاستناد إليه، ونهت عن المشي عليه، لما رواه عمرو بن حزم قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال: لا تؤذي صاحب القبر. وقد روى أبو هريرة فيما خرجه الإمام أحمد والإمام مسلم بإسناد صحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. فإذا كان هذا في مجرد الجلوس على قبر كالجلوس على جمرة تحرق ثيابه وتخلص إلى جلده، فكيف بحرق جثة الميت ذاتها؟ إن هناك كثيرا من التعاليم الشرعية بشأن إكرام الموتى وحسن تجهيزهم، وكما قلنا النهي عن الجلوس على القبور والمشي فوقها، وما ذلك كله إلا لكرامة بني آدم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقد أخبرنا الله عز وجل أنه سبحانه هو الذي علم البشر دفن موتاهم في قصة الغراب مع ابني آدم، فبعث الله غرابا يبحث يحفر في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى أعجلت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. بعد هذه المقدمة نقول إن هذه القضية المسؤول عنها نعم مركبة من عدة أجزاء. الجزء الأول، هل فعلا تعين حرق جثث موتى فيروس كورونا لنجاة الأحياء؟ سؤال ثاني، إذا لم يتعين الحرق لإنقاذ الأحياء ولكن شق الدفن لأسباب مادية، القبور فيها أزمة، القبور تكلفتها غالية، كثرة الموتى وعسر تجهيز قبور لهم واحدا تلو الآخر لأسباب مادية. الأمر الثالث، حكم حرق الجثث إن تعين سبيلا وحيدا لإنجاء الأحياء من خطر محدق بهم. أما بالنسبة للنقطة الأولى، هل تعين حرق جثث الموتى موتى فيروس كورونا لنجاة الأحياء؟ هذا لم يثبت أبدا، وأمر كهذا لا يصلح فيه التوهم والتخرص والعمل بشهادة طبيب أو طبيبين، بل لا بد من اتفاق المرجعيات الطبية المختصة. وهذا الفيروس المنتشر بين الأحياء بالفعل لا يتوقع بقاؤه ليخرج من الأكفان أو الأكياس والتوابيت ويخترق طبقات الأرض فوقه فيجعلها موبوءة ويصيب الأحياء. هذا خيال وهم، بل نشرت منظمة الصحة العالمية نصائح من قبل عن الدفن الآمن لصرع الإيبولا، وهو أشد فتكا من الكورونا بمراحل، وإن كانت المقارنة بين خصائصهما الأخرى ليست بتلك السهولة لحداثة العهد بكورونا. لكن الذي نقطع به عدم حصول اتفاق ولا شبه اتفاق بين المرجعيات الطبية على خطورة الدفن ولزومة الحرق، على خطورة الدفن ولزوم الحرق. أما بالنسبة للنقطة الثانية، حرق الموتى لمشقة دفنهم أو توفير للنفقات، ابتداء رفع الحرج والمشقة أمر معتبر شرعا، لكن في هذه النازلة الأمر ليس واقعا ولا متوقعا في هذا الوباء، ومشقة الدفن قد يتعامل معها بإنشاء قبور جماعية وغير ذلك من الحلول، ولا ينبغي التهاون في حقوق الموتى تأثرا بالفلسفات المادية التي تزدل الجوانب الروحية والأمور الغيبية ولا تراعي سوى المصلحة المادية للأحياء، وهي في حقيقة تنسفها. إن تجهيز الموتى ودفنهم فرض كفائي نأثم جميعا بتركه. الإمام الشافعي رحمه الله يقول في كتابه الأم: حق على الناس غسل الميت والصلاة عليه ودفنه، لا يسع عامتهم تركه، وإذا قام بذلك منهم من فيه كفاية له أجزى. فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثمت الأمة كلها. أما نفقات الدفن وعجز الجالية عن توفيرها، فإن هذا الفرض الكفائي قد رتبت الشريعة المكلفين به، فمؤنة تجهيز الميت تخرج من رأس ماله أولا قبل حتى قضاء الديون أو إنفاذ الوصايا أو توزيع المال بين الورثة، لابد من تجهيز الميت أولا. طب ليه قالوا إن يقدم على الدفن يقدم على قضاء الديون عند الحنابلة؟ لأن لو كان حي وعليه ديون مش هنقلعه هدومه علشان نديها للدائنين، سنبقي له ما يستر عورته سنبقى له اللقمة التي يأكلها، الحد الأدنى الذي يكفو له الحياة مهما كان عليه من ديون. ليس للدائن أن ينزع عنه ثوبه الذي يستر به عورته، ولا أن ينزع منه فراشه الذي ينام فوقه مهما بلغت ديونه. فهذا أيضا بالنسبة لي الموتى ما يلزمه من كفن يعني توارى به سوءته، هذا يقدم على كل شيء ويخرج من ماله. فإن عدم ما في خالص سيجزير وراه رحمه الله، فممن تلزمه نفقته هو في حياته. لو تخيلنا أنه لسه على قيد الحياة ومعدم فقير، من الذي كان سيتولى الإنفاق عليه من عصبته؟ هؤلاء يلزمون بنفقة تجهيزه. ثم من بيت المال لو وجد، ثم على جماعة المسلمين. ومما ننصح به المسلمين التعاون فيما بينهم بحق موتاهم، ممن لم يتركوا ما يكفي تجهيزهم وعجز أولياءهم عن ذلك أو قصروا. ومن أعمال البر التي ينبغي التداعي لها شراء مقابر للمحتاجين، وإن كان تخصيص قبر لكل ميت متعذرا في هذه النازلة وغيرها جاز دفن عدة موتى في قبر واحد. طبعا الأصل أن يستقل كل ميت بقبره، لكن إذا كثر الموتى كنا أمام نازلة عظيمة جدا جدا لا بأس من الدفن في قبور جماعية، ونعمل حوادث ترابية قدر الإمكان ما بين كل ميت وآخر. وعلى كل حال الدفن في هذا البلد داخل توابيت، وبالتالي مش محتاجين لهذه الحواجز الترابية. إن الدفن في هذه البلاد يكون في التوابيت فتوضع متراصفة أو حتى بعضها فوق بعض في قبور جماعية يشتريها المسلمون لأنفسهم. وقد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاثنين والثلاثة من شهداء أحد في قبر واحد. وفي أحد كتب المالكية اسمه التاج والإكليل يقول صاحبه: ولو نزل الأمر الفظيع بكثرة الموتى فلا بأس أن يدفنوا بغير غسل. إذا شوطة كبيرة أحيانا يموت الناس بالآلاف ويعجز الأحياء عن القيام بما يتعلق بغسلهم، فلا بأس أن يدفنوا بغير غسل إذا لم يوجد من يغسلهم. طبعا ده متخيل النوادر البشعة كل موت فيها بالآلاف، يعني كوارث عامة جائحة كبرى. ويجعل النفر منهم في قبر واحد. ومن الحلول أن ينقل الجثمان إلى مناطق أخرى ترخص فيها المقابر. مسألة تجهيز الميت وتوفير المقبرة ليست من مصارف الزكاة، لكن إذا كان أهله فقراء ليس عندهم، ندفع المال لأهله الأحياء وهم لهم يتولوا تجهيز الميت والإنفاق على مقبرته وتجهيزه. أما حرق جثث الموتى إن تعين سبيلا لنجاة الأحياء، انتبه الكلام دقيق، إن تعين سبيلا، كان هو السبيل الوحيد لنجاة الأحياء كما في الكوارث العامة وتسارع الموت في الناس وخشية هلاك الأحياء بترك جثث الموتى ما عدم القدرة على دفنهم، أو قطع الأطباء بضرورة حرق الموتى في وباء ما إنقاذا للأحياء، فهناك رخصة للضرورة، وذلك لأن حرمة الميت وإن كانت كحرمة الحي لكن إن تعارضتا قدمت مصلحة الحي فهو أولى. وفي حديث كسر عظم الميت ككسر عظم الحي المقصود تبشيع المثلة لا تطابق الحقوق، وإلا فلا قصاص في كسر عظم الميت اتفاقا ولا دية. لو واحد كسر عظم ميت مش هنكسر له عظمه هو، لأن ما فيش مماثلة ما بين الجاني والميت عليه، ده حي وده ميت ولا دية، لكن فيها تعزير، فيها عقوبة تعزيرية، حبس ضرب موجع في عقوبة تعزيرية، لكن ليس فيها قصاص لعدم المماثلة بين الجاني والمجني عليه. وقد قال أبو بكر رضي الله عنه لأمنا عائشة: الحي أولى بالجديد من الميت، والمرأة يشق بطنها عند الجمهور إنقاذا لجنينها. وأيضا في الفقه عندنا يكشف القناع في كتب الحنابلة: من مات في بئر وسقط في بئر فمات، فإن تعذر إخراجه بالكلية أو لم يمكن إلا متقطعا طمت البئر عليه لتصير قبرا له. وقع في بئر ما عرفش نطلعه، طب نعمل إيه؟ أو كنا نطلعه يطلع متقطع حتت، في هذه الحالة يطم البئر عليه وتصبح البئر نفسها قبرا له، لأنه لا ضرورة إلى إخراجه متقطعا. هذا حيث لا حاجة إلى البئر ومع الحاجة إليها يخرج مطلقا ولو متقطعا، لأن مثلة الميت أخف ضررا بما يحصل بطم البئر وتعطيلها. البئر دي في منطقة مثلا في أفريقيا هي مصدر المي الوحيد للناس، ولو طمناها سنحدث مضرة بالغة لأهل هذه المنطقة، لا لنطلعه حتى ولو حتى عشان يصير البئر دي من الأحياء الناس يشربوا منها، لأن بتظل الحي أولى من الميت. ثم أخيرا، فقد تسع السلطات في بعض البلاد إلى سن قوانين تلزم بحرق الجثث، فإن حصل ذلك من غير تعينه سبيلا وحيدا لنجاة الأحياء فالواجب عندها على المسلمين التعاون مع أصحاب الديانات الأخرى للحيلولة دون صدور تلك القوانين، فإن عجزوا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.